بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله وزوجاته الطيبات الطاهرات. إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. شيخنا، لا زال حديثنا عن حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الزوجية مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الحياة الزوجية كانت مليئة كما يقال بالفوائد التي يمكن أن يستلهم منها المسلم ما ينفعه في حياته، وكذلك أيضا المسلمة تستلهم من حياة عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيدها في حياتها الزوجية. شيخنا، لو توسعنا في هذا الموضوع، كيف كانت عائشة رضي الله عنها تتعايش مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معها؟ ومعلوم أيضا يا شيخنا أن عائشة رضي الله عنها كان لها ضرائر، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له زوجات أخرى غير عائشة رضي الله عنها. كيف كانت هذه الحياة الزوجية؟ حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فليس هناك أحد من خلق الله جل وعلا وصفت حياته وصفا دقيقا مثل ما وصفت حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك ما من شيء حصل في حياته سواء كان عاما أو خاصا إلا وهو مزبور مذكور مسطر في دواوين السنة النبوية. وهذا لا شك أنه تشريع لهذه الأمة، فالله جل وعلا حينما خص نبيه صلى الله عليه وسلم بجملة من الخصائص، مثل يعني التعدد بالزيادة على أربع، بحيث يجمع أكثر من أربع في خاصية له عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ليتم نقل حياته الخاصة إلى الأمة حتى يؤتسى به ويقتدى به ويتبع في ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تأتي في المرتبة الأولى في نقل الأحكام الخاصة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي وأم سلمة من أكثر أمهات المؤمنين نقلا لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي نعم لا نزال نتفيأ ظلالها وننال بركتها عليه من رب أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا مصداقه ما جاء في قول الله جل وعلا مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وآيات الله هي الآيات القرآنية، وأما الحكمة فهي السنة النبوية، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم كالشافعي وغيره رحمة الله عليه. نعم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عاشت في كنف النبي صلى الله عليه وسلم وتحت سقف بيته، وتربت على يديه، وحصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة كباقي أمهات المؤمنين، لكن تميزت عائشة رضي الله عنها وهي الحبيبة القريبة إلى قلبه صلى الله عليه وسلم بشيء من الخصائص، وتميزت بشيء من المزايا، وأيضا حصل نوع من الأمور التي تمثل في الحقيقة منهج لهذه الأمة في قضية الحياة الزوجية، لأن كثيرا من الناس يريد حياة زوجية مثالية. لا إشكالات فيها ولا عواصف تعصف بها، وهذا في الحقيقة موجود في الأذهان والخيالات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حياته فيها شيء من هذا، هي مليئة بالحب ومفعمة بالحب، وتسكنها الرحمة والمودة، لكن أحيانا يتلبد في سماء بيت النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الإشكالات التي تؤثر على العلاقة أحيانا فيتجافى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه أياما، وذلك حينما يحصل شيء من الإشكالات أو شيء من الأمور التي تحصل بين الزوجين، لأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله منها ما هو من يعني قبيل الجبلة الطبيعية والعادة البشرية التي هو منهم صلى الله عليه وسلم، فليس لها شيء من التشريع ولا تأخذ يعني حكم الأدلة، وهناك ما هو من الأدلة الشرعية كيعني باقي الأحكام المعروفة. ولعلي يعني أذكر هذا الأمر بشيء من يعني التوسع في ظرفه وفي حينه بإذن الله سبحانه وتعالى. المقصود بأن عائشة يعني حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام خيرا كثيرا، ونالت بركة عظيمة، وأيضا نقلت لهذه الأمة يعني جملة عظيمة من الأحكام الشرعية والإشكالات التي حصلت في بيتي عليه الصلاة والسلام، والتي تمثل البلسم الشافي لمن أراد الشفاء أو العلاج لكثير من الأمراض التي تحصل، والأمراض الاجتماعية أقصد التي تحصل في الأسر أو تحصل بين الأزواج. شيخنا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول معلما أمته عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. شيخنا، هذه الخيرية يعني تجلت بوضوح في حياته عليه الصلاة والسلام يعني مع عائشة رضي الله عنها، التي نحن بصدد سيرتها رضي الله عنها. سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية سيرة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل معهن. لكن بالنسبة لعائشة، لأنها مقصود حديثنا في هذه الحلقات، كيف كانت تتجلى هذه الخيرية من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصبية الطاهرة؟ صحيح، المقصود بأن الخيرية أخذت جوانب كثيرة من حياته عليه الصلاة والسلام، منها المداراة. فالله جل وعلا جعل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت قبل قليل أسوة حسنة للمسلمين، بل للمجتمع الإنساني بأكمله إن صح التعبير. فكان النبي عليه الصلاة والسلام من خير الناس لأهله، كما ورد عنه بأنه كان يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطف أهله، ولم يعرف منه عليه الصلاة والسلام أنه عنف امرأة من نسائه، أو أنه ضرب امرأة من نسائه، أو أنه أهان امرأة من نسائه، بل حتى الرقيق والعبيد الذين عنده، بل حتى الدواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يضرب دابة بيده عليه الصلاة والسلام، فكيف بأقرب الناس إليه وهن زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ فكان يعاشرهن بالمعروف عليه الصلاة والسلام، لا سيما الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يعاملها معاملة كريمة بأقصى غاية من المودة والرحمة والمحبة عليه الصلاة والسلام. ويعني سبق أن ذكرت يعني جملة من الأشياء، من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يسابق عائشة، وكان يلاطفها ويمازحها، وكان يفرح حينما يراها تلعب كما تلعب باقي البنات، حتى أنه كان يعني يأتي لها بالبنات اللاتي من في أسنانها وفي مستوى يعني تفكيرها، ففي بدايات الزواج فيأتينا فيلعبنا معها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك ما يتعلق بقضية إتاحة الفرصة لممارسة اللهو البريء، فالنبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرتين وهو في السفر، سابقها في الأولى فسبقته، وسابقها في الثانية فسبقها، فقال هذه بتلك. كان أيضا يتيح لها النظر إلى الأحباش وهم يلعبون بحرابهم بمناسبة العيد، وكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا التي أسأم يعني أمل. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصرفها حتى تنصرف من عندي يعني من عندي نفسها. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفها ويعطف عليها، فكان يمازحها ويضاحكها، وكان يسمر معها عليه الصلاة والسلام، وكان يستمع إلى حديثها ويلاطف قلبها ويرضي خاطرها عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم ربما حصل شيء بينه وبين عائشة، فكانت يعني هذه المشكلة في الحقيقة تكون بقالب أشبه إلى المرح والفكاهة. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة: إني لا أعلم متى تكونين غضبانة علي أم راضية، فتقول: كيف ذاك؟ قال: إذا كنت راضية علي تقولين ورب محمد، وإذا كنت غضبانة علي تقولين ورب إبراهيم. فكانت تضحك رضي الله عنها وتقول: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. فهذه يعني قمة اللطف وقمة المودة والمؤانسة منه صلى الله عليه وآله وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يلبي طلبات عائشة ورغباتها، وكان عليه الصلاة والسلام ما هوت شيئا إلا ولبى لها عليه الصلاة والسلام، مراعيا هذه المساحة الكبيرة من المحبة التي يحملها في قلبه تجاهها، وأيضا يراعي ما تحمله هي من المحبة المتناهية له صلى الله عليه وسلم، سواء المحبة الشرعية أو المحبة الطبيعية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حبه حبان: حب شرعي تعبدي يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا لكونه خاتم المرسلين وأحب خلق الله إليه، والحب الطبيعي حب الزوجة لزوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام ضربت عليه الأخلاق والصفات الحسنة والجميلة بجدرانها الأربع، فكان عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس وأحب الناس وألطف الناس، ولذلك أخذت محبته النبي صلى الله عليه وسلم بشغاف قلب عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها. المقصود بأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة في تعامله معها كانت مبنية على المودة والرحمة وعلى الملاطفة والمؤانسة والمعاشرة بالمعروف منه صلى الله عليه وسلم. والحوادث في هذا كثيرة جدا والنماذج متعددة، وهذا لا يعني بالضرورة أن بيته عليه الصلاة والسلام لم يعصف به شيء من الإشكالات، بل كانت هناك مطبات إن صح التعبير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الكريم وهو الحليم وهو الزوج القدوة والمثالي عليه الصلاة والسلام كان يعبر هذه الإشكالات ويجعلها في قالب تنتهي من خلاله إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. شيخنا، يعني يتمثل يعني بوضوح حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها في قصة لما شرد بها الجمل في ذات مرة، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام فشرد بها الجمل فصح النبي عليه الصلاة والسلام وعروسه، والحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. شيخنا، فيما ذكرت الآن يجرنا ذلك إلى الحديث على كيف كانت عائشة رضي الله عنها تتعامل مع ضرائرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها امرأة لها جارات أو ضرائر إن صح التعبير يصيبها ما يصيب المرأة حينما تغار من ضرتها، بل إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها ترى بأن لها الحق في قضية الغيرة، خاصة وأنها البكر الوحيدة من نسائه عليه الصلاة والسلام، وهي الصغيرة كانت أيضا، وأيضا لما ترى من محبة النبي عليه الصلاة والسلام لها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطفئ حرارة غيرتها بصبره عليه الصلاة والسلام وبمداعبته لها، وأحيانا بإيقافها على حقائق الأمور. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر زوجته الأولى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كلما يعني حانت فرصة، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم حزن على أحد قط أشد من حزنه على خديجة رضي الله عنها. نعم. ولا أطال الذكرى لأحد قط بعد وفاته كما أطال يعني الحديث عن خديجة رضي الله عنها. ولذلك سمى الناس، يعني إن صحت الرواية، سمى الناس ذلك العام الذي توفيت فيه خديجة بعام الحزن، لأن الحزن لم يفارقه صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، وإن يعني سكنت سورته مع الأيام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر خديجة. حقيقة أن عائشة رضي الله عنها لم ترى خديجة، لأنها شيخنا توفيت والله أعلم وعائشة صغيرة جدا، صغيرة أو لم تولد، أو لم تولد أصلا. يعني على بعض الأقوال المقصود بأن عائشة كلما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يذكر خديجة كان ينبض عرق الغيرة في صدرها، وهذا أمر طبيعي. طبيعي. نعم، وهذا أمر طبيعي، ولذلك قالت له عليه الصلاة والسلام مرة كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، الله أكبر، من شدة غيرتها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنها كانت وكانت، ثم قال وكان لي منها ولد، يذكر فعدد النبي صلى الله عليه وسلم مناقبها وعدد مزاياها وعدد فضائلها عليه الصلاة والسلام. وتقول عائشة مرة، يعني تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر خديجة فأثنى عليها فأحسن الثناء، تقول فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها، حمراء الشدق، يعني كبيرة في السن، سقطت أسنانها، عجوز من عجائز قريش، قد أبدلك الله بها خيرا منها. قال ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدا منها أو ولدها إذ حرمني أولاد الناس. ولذلك هنا وقفت عائشة فعرفت بأن الغيرة في هذا المقام لا تصل، لأن خديجة قد تجاوزت القنطرة كما يقولون. عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني شيء طبيعي كما ذكرنا مسألة الغيرة، ولذلك لما ذكرت صفية عند النبي عليه الصلاة والسلام أو ذكرها، كانت صفية رضي الله عنها وهي بنت حيي بن أخطب، وكانت يهودية فأسلمت، كانت قصيرة مع جمالها رضي الله عنها، فقالت عائشة رضي الله عنها حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت بيدها، يعني تقصد بأنها قصيرة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، هو لم يغضب للغيرة وإنما نعم. غضب للغيبة، لأن اغتابتها، فعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم عد هذا من الغيبة، فقال لو لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. فهنا كان النبي عليه الصلاة والسلام مع صبره على هذه الغيرة، إلا أنه كان يرشدها، بمعنى أنه كان يعني يصبر على الغيرة الطبيعية التي لم تمزج بشيء من الكلام الذي يعني قد لا يكون لائقا، مع الغيرة التي قد يعني يصحبها شيء من الكلام مثل الغيبة، أو مثل مثلا عدم أو هضم حق الأخريات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها يعني هذا لا يجوز وهذا يجوز. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عظيما، وهو يعني يراعي أهله في هذا الجانب، خاصة أنه جانب طبيعي في المرأة حينما تغار من جارتها. أيضا شيخنا، يعني من صور الغير التي كانت عليها عائشة رضي الله عنها، لما نزلت آية التخير، لما خير الله تعالى نساء النبي عليه الصلاة والسلام باستمرارهن مع النبي عليه الصلاة والسلام على تلك الحياة الصعبة، الحياة الشاقة، من ناحية الفقر ومن ناحية عدم زينة الدنيا، بين ذلك وبين الدنيا الزهد في هذه الدنيا والزهد. نعم. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها، من الغيرة التي يعني ظهرت هنا على عائشة رضي الله عنها، أنها طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يخبر نساءه أنها قد اختارته عليه الصلاة والسلام. صحيح. ولذلك يعني تقول عائشة كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وكانت تقول أتهب المرأة نفسها، فلما أنزل الله جل وعلا ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، فقلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. الله أكبر. عائشة لم تكن تقصد الاعتراض أو يعني كذا، وإنما كان ذلك نوعا من التدلل ومن الدعابة والانبساط مع النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في مسألة يعني التخير هذه، فكانت عائشة رضي الله عنها من أشد النساء غيرك، ولذلك مرة يعني انظر إلى إلى إلى مدى الغيرة، أصيبت عائشة رضي الله عنها مرة بالصداع، يعني جاءها صداع في الرأس. نعم. فكانت تقول ورأسه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه، وهذا طبعا بداية الوجع الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام فتوفي بسببه. طبعا هذا كان في آخر حياته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ورأسه، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وهذا مداعب منه عليه الصلاة والسلام. صحيح. فقالت: لكني والله لو فعلت ذلك، أو لكأني والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. الله أكبر. قالت: فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يضحك عليه الصلاة والسلام من شدة غيرة عائشة رضي الله عنها. المقصود بأن عائشة كان يعني غيرتها كانت شديدة رضي الله عنها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف هذا ويصبر على ذلك عليه الصلاة والسلام. وهي كانت تقول يعني تفتخر حتى يعني بكونها البكر الوحيدة، تقول: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيره، وهي دائما تشير إلى هذا في قضية الافتخار على باقي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. شيخنا، لا شك أن الكلام على حياة عائشة رضي الله عنها الزوجية كثير، لما يشتمل ذلك من الفوائد والعبر، لنا معك وقفة أخرى إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بذلك. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وتقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة، وكان معكم رضا العويداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.